جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به أحدا، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من أحرم لنفسه ولطفله فهل يجزئه طواف وسعي واحد ولطفله الذي يحمله، ولو كان الطفل صدره إلى صدر والده وجهة يده اليمنى إلى جهة الكعبة؟ إذا كان محرما ويريد الطواف تأدية الركن لنسكه حجا كان أو عمرة، ومعه صغير أو كبير يحمله، فالطواف يقول العلماء للمحمول، الطواف للمحمول، والحامل عليه أن يطوف قبل أو بعد. ثم إن الطفل إذا كان يطوف به فيجب أن يكون ظهره لصدر والده ليكون طوافه صحيحا، لأن الطواف لا يصح إلا إذا كان المرء قد جعل الكعبة عن يساره وسارا من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الباب، وهكذا حتى يصل إلى الركن مرة أخرى. فلا يصح إذا كان قد جعل الكعبة على يمينه. فالطفل إذا كان صدره إلى صدر والده فقد جعل الكعبة عن يمينه، وكأنه يمشي القهقرى على خلفه، فما يصح مثل هذا الطواف للمحمول، بل لا بد أن يكون المحمول يساره إلى الكعبة. وعليه أن يعيد طواف الطفل إذا كان قد جعل صدره إلى صدر والده، فطوافه غير صحيح حينئذ. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الحامل والمحمول: إذا كان المحمول له نية، يعني كان يكون كبير يدرك وينوي، أما إذا كان المطوف به صغيرا لا نية له وإنما نية حامله أنه يطوف به، فالطواف حينئذ يكون للمحمول وحده. أما إذا كان له نية فهناك خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله، هل يكون للمحمول أو يكون للحامل أو لكل طوافه، أقوال كثيرة في المسألة. يقول السائل: كان لي علاقة محرمة ببعض الفتيات، والآن تبت إلى الله عز وجل وأقلعت من هذه المعصية، فما هو الواجب علي الآن حتى يغفر الله لي؟ عليك أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة، وأكثر من العمل الصالح الذي يكون سببا للمغفرة لك، وليس عليك شيء تبذله سوى ما ذكرت، ولا تخبر بعملك أحدا، فاستتر بستر الله الذي ستر عليك في الدنيا، ومن ستر عليك في الدنيا حري أن يستر عليك إن شاء الله في الدار الآخرة، وعليك بالإكثار من العمل الصالح الذي يكون سببا للمغفرة. فالله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة من شروطها، التوبة الصحيحة، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية. الإقلاع عن الذنب ترك البعد عن المعصية هذه، والندم على ما فرط منه، يعني يندم ويتأسف كيف فعل المعصية، ما يفتخر بها ويتبجح بها في المجالس، فعلت وفعلت، يندم على ما فرط منه. الثالث: العزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، لأن من الناس من ينوي التوبة مثلا ما دام في مكة، أو ينوي التوبة ما دام في رمضان ونحو ذلك، فإذا انسلخ رمضان أو إذا عاد من مكة أو إذا ابتعد عن القرناء الأخيار عاد إلى الذنب مرة أخرى، هذا ليس بتائب. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت المعصية فيها حق لآدمي كأن يكون اختلس ماله أو سبه أو اغتابه فعليه أن يستحله أو يرد إليه ماله إن كان له مال. فحق الآدميين ما تكفي فيه التوبة إلا برده إلى صاحبه أو استحلاله أو الدعاء له والإكثار من ذلك حتى يرى أنه قد كافأه أو أعطاه أو رد عليه حقه. وعلى المسلم إذا وقع في المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله، لأنه لا يدري متى نهاية أجله. بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من أهل النار. فإذا تاب العبد إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالمبادرة بالتوبة واجب على المسلم من كل ذنب عمله، وإذا تاب بصدق وإخلاص فالله جل وعلا يتوب عليه كما وعد سبحانه. يقول السائل: كيف يكون إكثار الصيام في هذا الشهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان كله إلا قليل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان والإكثار منه فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره. يقول السائل: جئت من بلادي وأديت العمرة ولله الحمد، هل يجوز لي أداء عمرة أخرى أهب ثوابها لوالدي أو لوالدة المتوفاة؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك الإكثار من الطواف بالبيت ومن عمل الصالحات من صلاة وقراءة للقرآن وذكر وطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإن خرجت من مكة لحاجة، كأن سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، أو سافرت لحاجة في جدة أو بالطائف أو في غيرها ورغبت في العودة إلى مكة، فلك أن تعود إليها بعمرة عمن شئت، عن أبيك أو عن أمك. واعلم أن العمرة لا تكون إلا عن واحد، فما يصلح أن تعتمر عمرة واحدة تجعلها لأبويك، للأب والأم، فالعمرة تكون للواحد. وتعتمر عن الميت متى شئت، ولا تعتمر عن الحي إلا بعد علمه، لأنه يحتاج إلى نية، تعلمه وتخبره، ولا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، فإن كان قادر على الوصول إلى مكة فلا تعتمر عنه. يقول السائل: هل تعتبر زوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من الصلب؟ نعم، على رأي جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف، فالجمهور على أن زوجة الابن من الرضاعة مثل زوجة الابن الحقيقي من الصلب. يقول السائل: دخلت المسجد فرأيت الإمام قد انتهى من الصلاة وقد أقيمت جماعة ثانية فصليت منفردا، وبعد الانتهاء من الصلاة نبهني أحد الإخوة إلى أن هناك جماعة، فذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم جماعتان في مسجد واحد. إذا دخلت المسجد وقد فاتتك الجماعة الأولى ووجدت جماعة يصلون، أو جاءوا وأنت في أول الصلاة، فالأولى أن تدخل معهم. إن كنت دخلت في الصلاة فلك أن تقلبها إلى نافلة، ثم إن شئت أن تقطعها أو تتمها خفيفة وتدخل معهم، ولا تصلي منفردا وأنت تجد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ أن يقوم يصلي معه، لأنه إذا صلى وحده فصلاته بصلاة واحدة، وإذا صلى جماعة فهي 27 وفي رواية 25 درجة. وإنما لا يجوز أن تقام جماعتان معا في وقت واحد في مسجد واحد، مثلا يصلي جماعة هنا وجماعة هنا كلهم يصلون مثلا فريضة واحدة، هذا لا يجوز، لأن هذا يوجد اختلاف وتفرق بين أفراد المسلمين، والمفروض في المسلم أن يسعى في جمع الكلمة ولم ما تفرق من المسلمين. يقول السائل: ما هو الأفضل في المسجد الحرام؟ هل هو طلب العلم أم الطواف أم صلاة النافلة؟ الأعمال الخيرية يحاول المسلم أن يعمل هذا وهذا وهذا، فإذا لم يمكن الجمع بينها فالمفاضلة حينئذ، ثم أحيانا تكون المفاضلة بكون بعضها يفوت وبعضها مدرك، وأحيانا تكون المفاضلة بحال العامل نفسه، بحال العبد يقبل على الله جل وعلا في شيء دون إقباله في الشيء الآخر وهكذا. فمثلا إذا كان يطوف بالبيت يرى أنه أكثر إقبال على الله جل وعلا من لو جلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، نقول: الشيء الذي ينشرح له صدرك وتقبل فيه على مولاك خير لك. ثم نقول بالنسبة للطواف وحلق الذكر: حلق الذكر في أوقات محدودة وتنتهي، والطواف بإمكانك أن تطوف في جميع الوقت، فتغتنم وجود حلق الذكر فتحضرها، لأنها رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر تشمل الاشتغال بذكر الله، وتشمل الانتباه لمسائل العلمية وتفسير القرآن وفقه العبادات ودراسة الحديث، كل هذه الحلق من حلق الذكر، لأن فيها ذكر لله جل وعلا وتعليم لعبادته وشرعه. فيغتنم المسلم فرصة وجود الحلقة فينضم لها، فإذا انتهت بإمكانه أن يطوف. ثم المقارنة بين الطواف مثلا والصلاة أو قراءة القرآن بالنسبة للوافد إلى مكة، من له أيام معدودة في مكة ثم يسافر، لعل الأولى له كما قال بعض العلماء أن يكثر من الطواف بالبيت لأنه لا يتسنى له، بخلاف الاشتغال بقراءة القرآن والذكر والصلاة يتسنى له والحمد لله في سائر البقاع. فيفاضل المرء بين الأعمال الصالحة، وكلها فيها خير إن شاء الله. يقول السائل: أتيت للعمرة ولكن لم أحرم ودخلت مكة بدون إحرام، وأريد الآن أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ تقول إنك أتيت للعمرة ولكن لم تحرم. أقول: ما دمت أتيت للعمرة فيجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، هو ميقاتك، سواء كنت من أهل تلك الجهة أو من غيرها. ما دام أنك مررت بهذا الميقات وأنت تريد العمرة فعليك أن تحرم منه. حالة أخرى: جئت إلى مكة بغير إرادة العمرة لغرض من الأغراض، للعمل، للعلاج، للسلام على شخص ما، لتجارة، لأي غرض، ما قصدت العمرة، ودخلت مكة ثم بدا لك أن تعتمر، نقول لك أن تخرج إلى أي ناحية من نواحي الحل وتحرم ولا شيء عليك، لأنك دخلت مكة بدون نية عمرة، فطرأ وجدت عندك نية العمرة أخرج إلى الحل وأحرم وادخل مكة بعمرة ولا شيء عليك، وتكون عمرتك من الحل. الحالة الأولى: جئت بنية العمرة، جئت من بلادك بنية العمرة وتجاوزت الميقات، ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه، وعمرتك عمرة آفاقي من بلادك. فرق بين عمرة معتمر من الحل وعمرة معتمر جاء من بلاده البعيدة بنية العمرة. نقول لهذا الذي جاء من بلاده بنية العمرة: ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه. تقول: يتعذر علي الرجوع إلى الميقات. نقول: إذا تعذر عليك فأحرم من الحل، ويكون عليك هدي تجبر به هذا النقص الذي تركته. من جاء للعمرة ولم يستطع العودة إلى ميقات وأحرم من الحل عليه هدي. من جاء لغير العمرة ودخل مكة لغير العمرة ثم نوى العمرة يحرم من الحل وليس عليه شيء. لما؟ ما الفرق؟ لأن من جاء للعمرة مأمور بأن يحرم من الميقات، فتجاوزه وعمرته من بلاده فعليه هدي يجبر هذا التجاوز. من جاء لغير العمرة وتجاوز الميقات ليس مأمور على رأي الجمهور أن يحرم ما دام أنه جاء لغير العمرة. ثم جدت عنده النية نية العمرة فيخرج إلى الحل ويحرم، وتكون عمرته عمرة من الحل ليست كعمرة من جاء من بلاده البعيدة. فهذا الذي أتى للعمرة ولكن لم يحرم نقول ارجع للميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. يقول يتعذر علي العودة إلى الميقات ما أستطيع، نقول أحرم من الحل ويكون عليك هدي. يقول لا أستطيع الهدي أنا فقير، أقول تصوم 10 أيام وعمرتك صحيحة إن شاء الله. يقول السائل أثناء السعي بين الصفا والمروة انتقض وضوئي في أحد الأشواط وأتممت السعي فهل عمرتي صحيحة؟ إذا انتقض الوضوء أثناء السعي واستمر في سعيه فالسعي صحيح، لأن الطهارة في السعي ليست بشرط ولا لازم وإنما هي مستحبة. فإن خرج وتوضأ فحسن، وإن لم يخرج واستمر وأكمل سعيه فلا بأس عليه. يقول السائل هل للزوجة الناشز نفقة وهل ترث من زوجها؟ من حيث النفقة إذا كانت ناشز هي العاصية لزوجها وليس أن الزوج مقصر في حقها وإنما هي ناشز مع إعطائها حقها فليس لها نفقة، وأما من حيث الميراث فهي ترث لأنها زوجة وترث من زوجها وزوجها يرث منها، لكن ليس لها نفقة لنشوزها. يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟ يجوز هذا، لكن الأولى للإنسان أن يكون تقسيطه تقسيط مؤجل لا تقسيط مؤخر مؤجل. فمثلا إذا كان حوله رمضان مثلا تمام الحول في رمضان يبدأ من محرم مثلا أو من ذي الحجة، إذا رأى المحتاج أعطاه من الزكاة المستقبلة وقيده، إذا رأى في ربيع محتاج أعطاه وقيده، إذا رأى من المصلحة الصرف على هؤلاء مثلا الفقراء دراهم أعطاهم وسجله. فإذا جاء رأس الحول عنده الذي هو تمام الحول ينظر إن كان قد بقي عليه من زكاته شيء يخرجه. في هذه الحال أسلم من أن يقول مثلا زكاتي في رمضان 1000 ريال يخرج في رمضان 100 وفي شوال 100 وفي ذي القعدة 100 وفي محرم 100 وهكذا، هذا خطر لأنه قد يباغته الأجل والزكاة عنده ما أخرجها فيكون أبقى الزكاة في ماله وهو مطالب بها فهي دين وحق لله تبارك وتعالى. إن علم عنه الورثة وأخرجوها فحسن، لكن قد لا يعلمون فيقتسمون المال وفيه حق الله تبارك وتعالى. لكن في الطريقة الأولى لو باغته الأجل إذا هو أعطى شيئا لم يجب عليه، وقد سمحت نفسه به فيحتسب له عند الله. فالتقسيط بالتعجيل أولى والله أعلم من التقسيط بالتأخير، لأن التقسيط بالتأخير يلزم أن تسجله، ويلزم أن يكون لك عذر في التأخير، وإلا ما يجوز للمسلم أن يؤخر الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس رضي الله عنه زكاة حولين، فالاستعجال وارد، والتأخير خطر على المرء أن يبقى الشيء، يبقى الدين هذا لله في ماله لا سدده. يقول السائل: هل يجوز شراء شيء من السوق بعد طواف الوداع؟ يجوز أن تشتري ما تحتاجه لك أو لأهلك أو لسفرك. قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجوز شراء شيء للتجارة بعد الوداع، يعني ما يشتري للتجارة، لكن يشتري مثلا شيئا يحتاجه فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ لا يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لأن هذا لم يرد، وإنما السعي 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط. وأفعال الحج وأفعال العمرة ما تتكرر إلا الطواف، ما تتكرر إلا الطواف. فمثلا الوقوف بعرفة يوم عرفة فقط، خرجت قبل عرفة ما يعتبر لك شيء، جلست في عرفة أو مررت بها بعد الحج ما يعتبر طاعة ولا عبادة. رمي الجمار في أيام التشريق، رمي الجمار في اليوم الأول 7 حصيات، ما ترمي أكثر من 7، في اليوم الثاني 21 حصاة، ما ترمي أكثر، ما يتطوع بالزيادة. السعي 7 أشواط ما تتطوع بأكثر. الطواف بالبيت طف كلما تيسر لك. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول السائل: هل يجوز علي قضاء الصلوات المفروضة التي أهملت أداءها؟ الصلوات المفروضة التي تركتها لا يخلو، إن كانت صلاة يوم أو يومين أو أسبوع أو أيام معدودة تظن أنك معذور فتركتها لهذا العذر الذي تظنه فتقضيها. وأما إذا كان المرء قد ترك الصلاة أياما طويلة، أشهر، سنين، متعمدا تكاسلا، فهذا لا يؤمر بقضاء ما فاته، لأن من ترك الصلاة واستمر على تركها متعمدا كفر والعياذ بالله، يكون كافر. والكافر إذا من الله عليه بالإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما على المرء إذا كان مقصر في الأيام الماضية ولا يدري كم الصلوات التي تركها أو ربما يكون تركها سنين، عليه أن يكثر من نوافل العبادة، عليه الإكثار من نوافل العبادة تقربا إلى الله وشكرا لله الذي من عليه بالتوبة، لأنه لو مات وهو تارك للصلاة لكان من أهل الصلاة، لكان من أهل النار والعياذ بالله. من مات تاركا للصلاة فهو من أهل النار. فإذا من الله عليه بالتوبة قبل الممات فليحمد الله جل وعلا وليكثر من النوافل شكرا لله تعالى، ولا يقضي ما فاته. ولا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق، إلا صلاة مجموعة لناوي الجمع. أما أن يؤخر صلاة العصر مثلا إلى بعد غروب الشمس هذا لا يجوز بحال من الأحوال ما دام العقل باقي، سواء كان على طهارة أو لا يتيمم، وسواء كان ثيابه أو بدنه أو بقعته طاهرة أو نجسة، يؤدي الفريضة حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. يجهل بعض الناس إذا كان في المستشفى أو مريض على فراشه وثيابه ليست طاهرة وفراشه ليس بطاهر، يقول أخر إن شاء الله يومين ثلاثة إلى نشط اغتسلت ونظفت نفسي وصليت. نقول لا، ما يجوز، لأنك لا تدري هل تنشط وتؤدي الصلاة أو تموت في فراشك هذا وأنت تارك للصلاة. فيجب أن تؤديها على حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقي. فإذا ذهب العقل كان الإنسان في غيبوبة في حالة إغماء، ما يدرك، في حالة تخريف ما يميز، ما عليه، سقطت عنه تكاليف الصلاة ما دام ما يدرك. وعلى المسلم أن يهتم بالصلاة الاهتمام اللائق بها، وعليه إذا أراد أن ينظر إلى قدر الله جل وعلا قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فاعلم أن قدرك عند الله بمثابة قدر الصلاة عندك. إذا كنت تهتم بالصلاة فاعلم أن لك قدرا عند الله تبارك وتعالى، فاحمد الله على ذلك وحاول التقرب والزيادة من ذلك. وإذا كانت الصلاة عندك لا قدر لها فانتبه لنفسك واعلم أنه لا قدر لك عند الله إلا أن تتوب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.